بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتاب المواريث: وإذا اجتمعت فروض تزيد على المسألة بحيث يسقط بعضهم بعضا عالت بقدر فروضهم. نعم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم معنا في هذا الكتاب، كتاب الفرائض، الكلام على أصحاب الفروض وفرض كل واحد منهم، والكلام على من يرث منهم بالتعصيب. فانتظم ما تقدم الكلام على جميع الوارثين ممن يرث فرضا وتعصيبا، وكيف يرث كل واحد منهم. ليس فيه مما من الكلام إلا مسائل نظرية، مسائل نظرية تحتاج إلى ضبط، بأن يعرف الإنسان كل وارث ما هو نصيبه، ما هو فرضه، وما هو شرط إرثه لذلك الفرض. مثل ما قلنا مثلا في الزوجين، أن الزوج يرث النصف بشرط أن لا يكون لزوجه ولد، فإن كان لها ولد يرث الربع، وهكذا في بقية الورثة. في العصبة نعرف شرط إرثه، بمعنى أننا نعرف درجته في التعصيب من جهة المنزلة والقوة، حتى نميز بين أولى العصبة بأن يأخذ ما بقي في التركة، فنلحق بأصحاب الفروض فروضهم، وما بقي يأخذه أولى رجل ذكر اللي هو أولى عاصب، بحسب مراتب العصبة و درجة وقوة كما تقدم معنا. إذا لم يكن في المسألة إلا أصحاب فروض وعاصب يأخذ الباقي، أو كان أصحاب الفروض كانت المسألة بقدر فروضهم، كان يكون مسألة فيها زوج وزوج وأخت شقيقة، الزوج يأخذ النصف والأخت الشقيقة تأخذ النصف، هل بقي شيء من المال؟ لم يبقى شيء. هذا النوع من المسائل اللي يكون فيه صاحب فرض مع عاصب، مثل أب، مثل مثلا بنت مع أب، البنت تأخذ النصف والأب يأخذ الباقي، أو أصحاب فروض يستوفون المسألة، هذه نسميها مسألة عادلة. مسألة عادلة يعني جاء الفرض والتعصيب بقدر المال، لم يكن المال أكثر من أكثر من حقوق الورثة، ولا كانت حقوق الورثة أكثر من المال، فإذا تسمى مسائل عادلة. هذا هو الأصل الغالب في أحوال المسائل التي تقع في الميراث. عندنا في المقابل حالتين أخريين يتكلم عليهما الآن. حالة ما إذا كانت الفرائض أكثر من أصل المسألة، بمعنى أننا نقسمون القوس سدس ونصف وربع وثلث مثلا، وهذه الأشياء راهي أكثر من المال الموجود، فهذه المسألة نسميها مسألة عائلة، بمعنى أن الفروض زادت على أصل المسألة كما سنعرفه. وعكسها المسائل التي تكون أصحاب فروض ليس معهم عاصب، ويكون فروضهم أقل من المال، بحيث يأخذ الورثة المال وتبقى بقية، تبقى بقية. المسألة يكون فيها مثلا زوج وأخ لأم، الزوج يأخذ الربع، الزوج يأخذ النصف، والأخ لأم يأخذ السدس، بقي ثلث لمن؟ هذه تسمى مسألة ناقصة، وحكمها هو الرد كما سيأتي. إذن عندنا مسألة عادلة استوت فيها السهام مع أصل المسألة، وعندنا مسألة عائلة، وعندنا مسألة ناقصة اللي هي مسألة الرد. المسائل العادلة تكلمنا عليها، هي الأصل في الميراث، والكلام الآن على النوع الثاني اللي هي المسائل العائلة. فهم معنى كونها مسألة عائلة يتوقف على مقدمة، وهي مقدمة حسابية، وهي أن العلماء في الفرائض قلنا توجد أشياء مبنية على النصوص، دلالة النصوص على أصحاب الفرائض وأصحاب الميراث كيف يرثون، هذه أمور نظرية هي التي تقدمت، لكن كيفية قسمة المواريث على أصحابها هذه مسائل حسابية تكلم فيها الفرضيون ووضعوا لها قواعد وأصول حتى يسهل عليهم أن يقسموا المسائل بأقرب طريق وأسهل سبيل، بحيث أن المسؤول عن المسائل الفرضية يستطيع أن يقسم أعقد مسائل الميراث في بضع دقائق بسبب حسن تقريب العلماء وتسهيلهم لهذا العلم. من أجل هذا التقريب والتسهيل لكيفية قسمة المسائل وضعوا شيئا اسمه التأصيل والتصحيح، يعني تأصيل المسائل وتصحيحها. ماذا نعني بالتأصيل اللي نحتاج إليه الآن؟ معناه أنهم لما نظروا في الفرائض اللي هي الفروض المقدرة في كتاب الله وجدوا أنها ستة، النصف والربع والثمن، هذه مجموعة تقابلها مجموعة أخرى هي الثلث والثلثان والسدس. لماذا هذان مجموعتان؟ لأن الثلاثة الأول يخرج بعضها من بعض والثلاثة الأخرى يخرج بعضها من بعض، يعني النصف تقسمه على اثنين واللي ربع، الربع زيد تقسمه على اثنين واللي ثمن، والثلثان تقسمهم على اثنين واللي ثلث، زيد تقسمهم على اثنين واللي سدس. إذن عندنا المجموعة الأولى هي الثمن وضعفه وضعف ضعفه، والمجموعة الثانية السدس وضعفه وضعف ضعفه، أو لك أن تعكس النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، إذا تحب تجي من الأسفل وتطلع ولا تجي من الأعلى وتنزل، هاتان مجموعتان. نظر العلماء في تأصيل المسائل بحيث تخرج هذه الفروض في أصول المسائل، يعني كيفاش يكون عندنا المسألة ندير لها أصل ينقسم على الفروض مبني على الفروض. فقالوا إن أصول المسائل التي تتخرج منها الفروض سبعة، الاثنان زوج وثلاثة وربعة وستة وثمانية واثناش واربع وعشرين. هذه السدس والنصف والربع هذه نسميها فروض، والاثنين والثلاثة والربعة والستة والثمانية واثناش واربع وعشرين نسموها أصول المسائل. معناها لما يجي عندك مسألة فيها فرض أنت تشوف من الأصول السبعة تشوف وش من الرقم اللي ينقسم على الفروض من غير كسر. كان يكون عندنا مسألة فيها نصف وثلث، مسألة فيها نصف وثلث وش من الأصل الذي ينقسم على اثنين وعلى ثلاثة؟ ستة. إذا مسألة فيها نصف وثلث ما أصلها؟ أصلها ستة. تكون عندنا مسألة فيها ربع ونصف كم أصلها؟ أربعة، لأن الأربعة تنقسم على الأربعة وتنقسم على الاثنين. لو كان يكون عندنا مسألة فيها ثمن وسدس 24 ثمن وسدس، ما نقدروش نديروا أصل المسألة 12 ما تنقسمش على 8، ما نديروش أصل المسألة 6 ما تنقسمش على 8، إذن أصل المسألة 24. إذا لقينا مسألة فيها ثمن وسدس نديروا أصل المسألة 24. صاحب الثمانية شحال عنده من 24؟ شحال عنده من سهم؟ ثلاثة أسهم، 24 تقسيم 8 يساوي ثلاثة، ثلاثة أسهم. وصاحب السدس كم عنده من سهم؟ أربعة أسهم، لأنه 24 تقسيم 6 هي أربعة. معناها أنت كتجي عندك مسألة ولنفرض أنه شخص يقول لك توفي إنسان وترك زوجة وبنت وابن، ولا هذه فيها صعوبة في التأصيل، ترك زوجة وترك نعم ترك زوجة ترك بنتين وأب، زوجتين زوجة وبنتين وأب. أنت لما تجي تشوف الزوجة، الزوجة تأخذ الثمن لأنه عنده ولد، هو عنده بنتين، والبنتين كم نصيبهما؟ ثلثان، وما بقي يأخذه الأب. إذن مسألة فيها ثلثين وثمن كم أصلها؟ ثلثين وثمن 24. 24 انت باش تقسم هذا المال، نفرضوا انه يقول لك هو ترك 240 مليون، ترك 240 مليون، نديروا رقم باش يخرج الحساب سهل. انت واش تفعل؟ انت تخرج اصل المساله اللي قلنا انه 24، ثم تقسم المال على اصل المساله، تخرج لك الاسهم، تخرج لك السهام. قسمنا 240 مليون على 24، خرجتنا السهم 10 ملايين، السهم الواحد 10 ملايين. الزوجة عندها الثمن، الثمن من 24 شحال؟ شحال من سهم؟ كي تقسم 24 على 8 3، إذن الزوجة شحال تدي؟ 30 مليون، لأنه عندها 3 أسهم كل سهم 10 ملايين. نجيو إلى البنتين، البنتين عندهم ثلثين، ثلثين تاع 24 كم؟ 16، ثلثين تاع 24 16 16 16، 16 مضروبة في السهم اللي هو كل سهم 10 ملايين، إذن البنتين كم يدوا؟ 160 مليون. الأب يأخذ الباقي، 160 زائد 30 يساوي 190، شحال باقي هذا الأب؟ 50 مليون. إذن هذه هي طريقة قسمة المواريث، تنظر الفروض وأصول المسائل، بعدين تقسم المال على أصل المسألة، وكي تقسم المال على أصل المسألة تعطي لكل وارث عدد الأسهم، يخرج لك كي تقسم المال على أصل المسألة يخرج لك السهم كم فيه، ثم تعطي لكل وارث بقدر أسهمه، اللي عنده 10 أسهم 10، واللي عنده 5 5. أحيانا تكون مسألة فيها تنقسم المسألة على السهام، تنقسم السهام على الأبدان، على الرؤوس بلا كسر، تنقسم السهام على الأبدان بلا كسر، مثل المسألة اللي عندنا الآن اللي هي 16 مليون للبنتين. كي تروح أنت تقسمهم لهم 16 تقسيم 2، شحال تعطي البنات؟ كل واحدة تعطيها 8. لكن لو كان جاءوا 3 بنات، جيك 16 ما تنقسمش على 3، فعاملوا شيئا اسمه التصحيح، بمعنى نزيد نضرب المسألة في عدد آخر، أصل المسألة اللي هو 24 نضربه في عدد بحيث الناتج يولي ينقسم على 3. 24 فاش لازم نضربها باش تولي تنقسم على 3؟ انت تشوف هذاك العدد اللي تضربه فيه يولي هو أصل المسألة الجديد، ومن بعد تقسم المال عليه، تخرج لك الأسهم وتعطي لكل واحد السهم تاعه، هذا يسمى تصحيح. الشيخ هنا لم يتعرض للتصحيح، التصحيح يدرس لمن أراد أن يدرس علم الفرائض، أنا أردت أن أعطيكم فقط صورة تقريبية، من أراد أن يدرس هذه الأشياء تحتاج إلى ممارسة، وأن هذه المسائل اللي ذكرناها والشروط التي تكلمنا عليها تأخذ ورقة وقلم وتفرض المسائل وتبدأ تحل. أحد الشيوخ الذين درست عليهم الفرائض حدثنا عن شيوخه أنهم كانوا يقولون من أراد أن يتعلم الفرائض فليميت أهله، يعني يبدأ يفرض مات بابا شح يترك أنا وخويا وأختي، ويبدأ يحسب ويزيد يقول بصح وكان يموت خويا شكون يورث، ويزيد يحسب وكان تموت جدة، فحتى يدير مسائل تطبيقية يقتل كامل العائلة باش يقدر يتعلم الفرائض. لكن هذه طرفة، وإلا هو يمكن أنه كاين كتب متخصصة في إيراد المسائل بلا ما تقتل العائلة تاعك. نعم وليد، ستأتي شروط الميراث، مازال ما تكلمناش عليها. الشيخ أخرها، بعض الفرضين يبدأ بشروط الإرث وموانعه، لكن الشيخ أخرها، سنتكلم عليها في حينها، وإذا لم أجب على سؤالك اسألني فيه. هذا الكلام كله لماذا قلته؟ قلته لأنه نحتاجه في فهم ما ذكره الشيخ هنا في المسائل العائلة. الشيخ يقول لنا إذا اجتمعت مسائل تزيد الفروض على المسألة بحيث يسقط بعضهم بعضا، يعني بحيث لو كان نعطيه الواحد أحيدي كان نعطيه الواحد نصيبه كاملا أحيسقط من نصيب الآخرين، فما الحل؟ قال الشيخ هذه تسمى مسألة عائلة. المسألة العائلة العلماء لما مخضوا المسائل والأصول وجدوا أن بعض الأصول لا يمكن أن تعول، مثل الاثنين مثلا، الأصل مسألة أصلها اثنين لا يمكن أن تعول، معناها مسألة فيها نصف باقي لا يمكن أن تعول، نصف باقي ولا نصفين. المسألة اللي فيها ثلاثة لا يمكن أن تعول، لأصلها ثلاثة لا يمكن أن تعول، ولأصلها أربعة لا يمكن أن تعول، بمعنى لا يمكن أنه يكون مسألة أصلها ستة وتجي الفروض أكثر من أصل المسألة. لكن المسائل اللي أصلها ستة واثناش وربعة وعشرين هذه تعول، الستة تعول أربع مرات، والاثناش تعول ثلاث مرات، والربعة وعشرين تعول مرة واحدة. الشيخ ذكر هذه المسائل تفصيلا وسنقرأ هذا الكلام واحدا واحدا حتى نفهمه فهما إجماليا. تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإذا كان زوج وأم وأخت لغير أم فأصلها ستة وتعول لثمانية. نعم، هو بدأ بستة لأن الستة قلنا يعول، يعول إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة ولا يزيد. الشيخ لم يذكر العول إلى سبعة، بدأ من ثمانية. شوفوا هذه المسألة التي ذكرها لنا، قالك مسألة فيها الزوج وأم وأخت لغير أم. أخت لغير أم معناها أخت شقيقة ولا أخت لأب. كم نصيب الزوج في هذه المسألة؟ النصف، لأنه الزوجة ما عندها، لا يوجد ابن في المسألة، إذن لا يوجد ابن للزوجة، إذن الزوج نصيبه النصف، واحد على اثنين. والزوجة كم والأم كم نصيبها؟ الثلث، الثلث، لأنه ما كاش فرع وارث وما كاش عدد من الإخوة، كاين أخت واحدة. إذن الزوج يأخذ السدس والأم تأخذ الثلث، والأخت لغير أم كم تأخذ؟ النصف. أخت، هذه أخت لغير أم، يعني أخت لأب ولا أخت شقيقة. الأخت لأب ولا الأخت شقيقة تأخذ النصف. إذن عندنا مسألة فيها سدس وثلث ونصف. من الأصول التي ذكرناها، وش من الأصل الذي ينقسم على هذه الثلاثة؟ نعم، أصل الستة عندنا، نكتبها لكم واقعين، هذه ها نصف والسدس، ها هي نصف والسدس وثلث. من الأصول الأربعة اللي ذكر، الأصول اللي ذكرناها هي اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة ثمانية 12 24، زوج ثلاثة أربعة زوج وأم وأخت شقيقة. نعم، زوج و نعم زوج وأم وأخت شقيقة. إذن مسألة فيها ثلث ونصف ونصف، وش من العدد من هذه الأصول الأربع، من هذه الأصول السبعة، وش من الأصل اللي ينقسم على هذا؟ هو الستة. نعم، إذن أصل هذه المسألة من ستة. نعطيكم نموذج واحد على كيفية حل المسائل ولا أزيد. زوج وأم، أم وأخت لغير أم وأخت شقيقة. إذن المسألة فيها الزوج كم؟ مسألة ستة، الزوج قلنا نصف والأم سدس ثلث والأخت نصف. أنتم ترون هذه، إذن عندنا زوج وأم وأخت شقيقة. أصل المسألة مدام اثنين وثلاثة واثنين، العدد أصغر عدد من الأصول ينقسم على هذه المسائل هو الستة. إذن ندير الستة هو أصل المسألة. الست نصف الستة كم؟ ثلاثة. ونصف وثلث الستة اثنين، ونصف الستة ثلاثة. لما نجمع هذه الأسهم نلقاو ثلاثة وثلاثة والاثنين كم هي؟ ثمانية. إذن بدل أن نجعل أصل المسألة ستة، نلغي أصل المسألة الأول. ما دام المسألة فيها نصف وثلث ونصف، النصف ثلاثة والنصف ثلاثة والثلث اثنين، إذا نلغي أصل المسألة الأول اللي هو ستة ونرجع أصل المسألة ثمانية. يعني كنا احنا وش كنا حنديره؟ لو فرضنا أنه هذا الرجل ترك مثلا 60 مليون في المسألة الأولى، ترك 60 مليون. الأم عندها أو الزوج عنده ثلاثة من ستة، المفروض لما نقسمه 60 على 6 السهم يكون 10 ملايين. معناها الزوج عنده 3 أسهم، شحال يدي؟ يدي 30. لكن احنا الإشكال وش الذي حدث؟ لما قسمنا الفروض لقينا الفروض زادت على أصل المسألة. معناها وش نديره؟ تعول المسألة، تعول يعني ترتفع، شيء عالى يعني زاد على حده. نلغيه الأصل القديم ونديره الأصل الجديد الذي هو مجموع السهام. الآن بدل أننا نقسم 60 على 6 ويكون كل سهم 10 ملايين، لا، الآن نقسمها على 8. كم يصير كل سهم؟ يكون 8، يكون أقل من 8، لأنه 8 أسهم على 8 ملايين هي 64، هو ترك 60. إذن 7 نقول تقريبا 7.5. معناها بدل أنه يكون يدي 30 مليون اللي هي 3 مضروبة في 10، يولي يدي 3 مضروبة في 7.5، معناها يولي يدي 22 مليون ونصف. ونفس الشيء مع الأم اللي كان المفروض أنها تدي ثلث اللي هو 2 في في في في في 10 ملايين معناتها 20 مليون، تولي تدي 2 في 7.5 معناتها تولي تدي 15، والزوجة مثل والأخت لغير أب مثل الزوج، فدخل النقص عليهم جميعا بالعدل. هذا العملية كنا سميناها أو أطلقنا عليها اسما في باب سبق، من يذكرها هذه العملية اللي هي أنه دخل النقص على كل واحد نعم أحسنت، المحاصصة، كنا ذكرناها في الكلام على التفليس، أنه اللي عندهم ديون وهذا الرجل فلس، كل واحد من أصحاب الديون يدخله من النقص بقدر ما يوجد من المال الباقي، هذا هو مقتضى العدل. لأنه لو كان نعطيه للزوج النصف حقه كامل، معناها الأم والأخت ما يديوش حقهم كامل، وكان نعطيه للأم حقها كامل معناتها الأخت والزوج ما يديش حقهم كامل. إذن كان مقتضى العدل أن تعود المسائل وندخل النقص عليهم جميعا بقدر حص بقدر ما عند كل واحد منهم من الأسهم. وقد عالت هذه المسألة أول مسألة حدثت عائلة في الإسلام، فقسمها عمر رضي الله عنه هكذا عائلة، ووافقه جمهور الصحابة واستقر عليه العمل. إذن هذا نموذج من المسائل العائلة. احنا بقية المسائل ما نحتاجوش أننا نكتبها، سنقرأها مجرد قراءة ونشرحها شرحا نظريا، وانتم من أراد أن يمارس هذه الأشياء ما نذكره في الدرس لما يروح البيت يقدر يستعمل معه هذا الحساب الذي كتبت لكم النموذج هذا فيه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن كان لهم أخ لأم فكذلك. إذا كان لهم أخ لأم فكذلك، وش معنى؟ تعول إلى 8. لماذا؟ هو زاد أخ لأم، صح المسألة بقت من أصل، بقت نفس الأصل الأول ونفس الأصل العائل. ها؟ الأخت الشقيقة ما تديوال ويدي الأخ الشقيق، لا الأخ الشقيق لا يحجب الأخت لأم. نعم أحسنت. هو كاين ولا عندنا أخ لأم، الأخ لأم مع الأخت الشقيقة، ولا أكثر من اثنان من الإخوة، إذن الأم تنزل للسدس والأخ لأم يزيد يدي سدس، معناتها المسألة تغيرت، لم تتغير. وش الذي يتغير؟ نزيد هنا أخ لأم، والأم بدل أننا تكون تدي ثلث تولي تدي سدس فقط، تولي هذه الاثنين تاع الأم مقسومة، واحد لها واحد سهم لها وسهم للأخ لأم. زيد. قال رحمه الله: فإن كانوا اثنين عادت لتسعة. فإن كانوا اثنين، المفروض يقول الشيخ فإن كانت اثنتين، لكن معلش توسعا، فإن كانوا اثنين لعله يريد فإن كانوا لإخ. نعم نعم، إن كانوا إخوة لأم، يعني المسألة نزيد لها سدس فقط. نعم هم لهم الثلث، فبدل أنه يكون أصل المسألة 8 يولي أصل المسألة 9، لأنه إحنا الأخ لأم كنا نعطي له ما نعطي له سدس واحد، عالت المسألة إلى 8. إذا كانوا اثنين إخوة لأم، معناها المسألة تعول إلى 9. نفس الشيء لو قال فإن كانت اثنتين، إن كانت اثنتين معناها نخلي أخ لأم واحد، والأختين اللي كانت أخت لأم يولوا المسألة كحالها، وتولي أختين شقيقتين، ولا أختين لأب يولي ويديو الثلثين بدل الثلث. ثلثين شحال زايدة على الثلثين بدل النصف، ثلثين زايدة على النصف سدس، فتعول المسألة أيضا لتسعة. إذن لما يقول فإن كانوا اثنين صحيح، يعني إن كانوا الإخوة لأم اثنين، أو إن كانت اثنتين يعني الأخت لغير أم كانت اثنتين وأكثر من واحدة عالت إلى 9. نعم. قال رحمه الله: فإن كان الأخوات لغير أم اثنتين عالت إلى 10. نعم، الأخوات لغير أم اثنتين عالت إلى 10، معناها الأخوات لغير أم الثلثين، فتنتقل مسألتهن من النصف اللي هو 3 إلى الثلثين اللي هو 4، فتعول المسألة إلى 10. نعم. وإذا كان بنتان وأم وزوج عالت من 12 إلى 13. نعم، مسألة فيها بنتان وأم وزوج، البنتان كم نصيبهما؟ الثلثان، الأم كم نصيبها؟ السدس. الزوج كاين بنتان، نعم يأخذ الربع لأنه كاين فرع وارث. إذن مسألة فيها ربع وسدس وثلثين، كم أصلها؟ نعم ثلث وسدس وربع، أقل سهم ينقسم عليها هو الاثنى عشر. السدس من ثلثين من الاثنى عشر ثمانية، والسدس من الاثنى عشر اثنين، والثلث من الاثنى عشر ثلاثة، إذن أربع. الربع من الاثنى عشر ثلاثة، إذن مسألة فيها ثمانية اللي هي سهام البنتين، واثنين اللي هي سهماء الأم، وثلاثة اللي هو سهم الزوجة. ثمانية والربعة والثلاثة كم؟ ثلاثة عشر. إذن كان أصل المسألة اثنى عشر، ألغينا الاثنى عشر وعالت المسألة إلى ثلاثة عشر. زيد قال رحمه الله: فإن كان معهم أب عالت إلى خمسة عشر. نعم، إذا كان معهم أب معناتها نزيد سدس، سدس من 12 اثنين، هي كانت 13 نزيد لها اثنين، شحال تولي؟ خمسة عشر. قال رحمه الله: فإن خلف زوجتين وأختين لأم وأختين لغيرها وأم عالت إلى سبعة عشر. نعم، هذه المسألة يسميها العلماء أم الأرامل، لأنه فيها الزوجات والأخوات والأختين والأم، وأحيانا يسميها أم الأرامل لأنه يترك غير أصحاب الفروض، خلى سبعة أو عشرة، وأحيانا تلحق إلى سبعة عشر امرأة خلفها من بعده، فلذلك يسميها أم الأرامل. المسألة فيها زوجتين وأختين لأم وأختين لغير أم وأم، معناها ما كاش فرع وارث. كم نصيب الزوجتين؟ الربع، يشتركان فيه. ونصيب الأختين لأم الثلث، ونصيب الأختين لغير أم الثلثين، ونصيب الأم السدس لأنه كاين أختين. معناها المسألة فيها فيها فيها ربع وثلث وثلثين وسدس، أصلها 12، الثلثان ثلاثة، والثلث أربعة، والثلثين تاع الأختين ثمانية. نعم، الربع تاع الزوجتين ثلاثة، والثلث تاع الأختين لأم أربعة، والثلثان تاع الأختين لغير أم ثمانية، والسدس تاع الأم اثنين. مسألة فيها ثمانية وربعة وثلاثة واثنين، كم هي؟ سبعة عشر. إذن عالت المسألة من ثلاثة عشر إلى سبعة عشر. المسألة اللي يكون أصلها 12 وتعول 17 قلنا يسميها العلماء أم الأرامل، ولا تعول 13، الاثنى عشر لا تعول أكثر من هذا، يعني تعول 13 15 17 ولا تزيد. زيد سن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن كان أبوان وابنتان وزوجة عالت من 24 إلى 27. نعم، أبوان معناها مسألة فيها أم وأب وابنتان وزوجة، الأم والأب كل واحد منهم يأخذ السدس، فإن كان له ولد فلأمه السدس قال الله عز وجل، والابنتان نصيبهما الثلثان، والزوجة مع وجود الأبناء نصيبها الثمن. إذن مسألة فيها ثمن وسدس وثلثين، كم أصلها؟ أصلها 24. السدس تاع الأبوين 4 4، والثلثين تاع البنتين 16 و8 كم؟ 24، والثمن تاع الزوجة 3. إذن 24 و3 كم تصير؟ 27. معناها هذه المسألة عالت إلى 27، بدل أننا نقسم المال على 24 وتخرج السهام، يصير المال ينقسم على 27، وأصل 24 لا يعول إلا مرة واحدة. إذن صارت عندنا الأصول التي تعول هي 6 و12 و24، 6 تعول 4 مرات يعني في 4 حالات، الاثنى عشر تعول 3 مرات، والأربع وعشرين يعول مرة واحدة. هذه هي الأصول التي تعول فقط. زيد نعم فضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن كانت الفروض أقل من المسألة ولم يكن معهم عاصب، رد الفاضل على كل ذي فرض بقدر فرضه. نعم، هذه عكس العائلة، هذه المسألة الناقصة اللي تسمى مسائل الرد، يعني تكون الفروض أقل، تكون الفروض أقل من الأسهم، أقل من المال. كما شفنا فيما سبق، نفرض أنه مسألة فيها بنت وفيها زوج، الزوج مع وجود البنت كم نصيبه؟ ربع، والبنت كم نصيبها؟ نصف. مسألة فيها ربع ونصف، كم أصلها؟ أصلها أربعة: نصيب الزوج اللي هو النصف كم؟ اثنين، ونصيب الزوج اللي هو الربع واحد، ونصيب البنت اللي هو نصف اثنين، اثنين والواحد ثلاثة، كم بقي؟ بقي سهم، لمن يروح؟ هذه نعم هذه المسألة تسمى الرد، معناها كما أننا في مسائل العول ألغينا الأصل الأدنى، الأصل الأول، وقسمنا المال على الأصل الثاني، هنا نفس الشيء، لكن هنا كل واحد يزيد ماله بقدر المال الفاضل. فبدل أنه مثلا مسألة تكون أصلها 12 نلقاه بالرد نلقاه ولا 8، بدل أنه نقسمها على 12 ويكون كل سهم عدد قليل، نقول نقسمها على 8 ويرتفع قدر السهم، وإذا زاد قدر السهم حتى زيد الأنصيبة، إذا تكون عملية عكسية. لكن الرد فيه صعوبة من جهتي أنه ليس كل ورثة يستوون في الرد، لأن الصواب الذي عليه أصحاب النبي، جمهور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجمهور الأئمة بالحكي عليه الإجماع، أن الرد خاص بما عدا الزوجين. معناها المسألة لما يكون فيها زوج وارث آخر لا يرث النصف أو يرث أقل من النصف راح تكون مسألة ردية، لكن نرد على غير الزوجين. في المسألة اللي سبقت معنا في المثال، هذاك الواحد لمن يروح؟ يروح للبنت فقط، السهم الذي بقي يروح للبنت فقط، ما يروحش للزوج، لأن الزوج لا يرد عليه في الراجح، الزوجان لا نصيب لهما في الرد. من أجل هذا يولي كاين طريقة خاصة بحساب مسائل الرد احنا لا نشتغل بها. الذي يهمنا أنه إذا بقي شيء من الفروض، شيء من السهام بعد أن أخذ أصحاب الفروض فروضهم، فإنه يرد على ما عدا الزوجين من الورثة بقدر سهامهم. قال رحمه الله: فإن عدم أصحاب الفروض والعصبات ورث ذو الأرحام وهم من سوى المذكورين، وينزلون منزلة من أدلوا به. نعم، لو فرضنا أن توفي شخص ولم نجد أحدا من الورثة اللي هم الأصول والفروع والكلالة الإخوة والأخوات، ما لقيناش لا أب ولا أم ولا أبناء ولا زوجات ولا إخوة ولا أخوات ولا أعمام ولا أبناء عم ولا أبناء إخوة ولا معتق، إذن انتهى كل الورثة، فما العمل؟ كاين خلاف بين أهل العلم في هذه الصورة، لكن الراجح الذي عليه الأكثرون أنه ينتقل إلى القرابة الذين لا يرثون. فالقريب لما يكون عنده صلة مع الميت قرابة لكنه ليس من الورثة، إذا اجتمع فيه قيدين: القيد الأول أن له قرابة، والقيد الثاني أنه ليس صاحب فرض ولا تعصيب، فهذا نسميه ذا رحم. ذو الرحم ينزل منزلة من أدلى به ويرث نصيبه. فإحنا مثلا نعلم أن الخالة لا ترث، لأنه لما عددنا الورثة ما حسبناش الخالة، إذن الخالة لا ترث، العمة لا ترث. لو كان يموت شخص ويترك خالة وعمة، كيف نقسم الميراث؟ ننزل كل واحد منهم منزلة من أدلى به، يعني الخالة بماذا تصل إلى الميت؟ بالأم. والعمة بماذا تصل إليه؟ بالأب. إذن تولي عندنا مسألة فيها أم وأب، نعطيه نقسم المسألة كأن فيها أما وأبا، نعطيه الأم الثلث والباقي للأب، ثم نصيب الأم يروح للخالة ونصيب الأب يروح للعمة. نفس الشيء لو كانت مسألة فيها مثلا فيها بنت، فيها ابن بنت، ابن بنت ليس وارثا، وفيها بنت عم، ابن بنت وبنت عم، بنت العم ماشي وارثة وابن البنت ماشي وارثة، كلاهما من الأرحام، وش نديره؟ نزلوا كل واحد منزلة من أدلى به، ابن البنت نزلوه منزلة البنت، وبنت العم نزلوها منزلة العم، تولي عندنا مسألة ماذا فيها؟ بنت وعم، البنت تأخذ النصف والعم يأخذ الباقي، نصيب البنت يروح إلى ابنها ونصيب العم يروح إلى ابنته، وهكذا بقية إرث ذوي الأرحام. هذا على أصح المذاهب فيه. كاين خلاف في هل يرثون ولا لا يرثون، وإذا ورثوا على أي صفة يرثون. بعض العلماء يقول لا نعتبر التنزيل، نقسمه لهم على قدر رؤوسهم، لقينا عشرة نقسمه لهم على عشرة وخلاص. لكن أصح ما قيل وأقربه إلى العدل هو مسألة التنزيل. إن لم نجد لا وارثين من ذوي الأرحام، لا وارثين من أصحاب الفروض والعصبة ولا وارثين من ذوي الأرحام، وش الحل؟ يروح المال إلى بيت مال المسلمين فيئا يشترك فيه جميع المسلمون. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن لا وارث له فماله لبيت المال يصرف في المصالح العامة والخاصة. نعم، هذه المسألة أنا استعجلتها، ظننت أن الشيخ لم يذكرها. إذن إذا كان عنده ورثة أخذوا على حسب ما درسنا، إذا ما كانش عنده ورثة عنده قرابة من ذوي الأرحام لا يرثون، ينزلون منزلة من أدلوا به ويرثون. إذا لم يكن له قرابة وارثون ولا قرابة من ذوي الأرحام فإن ماله يكون فيئا لبيت مال المسلمين يصرف في مصالحهم، فالمسلمون جميعا أولياء من لا ولي لهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإذا مات الإنسان تعلق بتركته أربعة حقوق مرتبة، أولها مؤن التجهيز، ثم الديون الموثقة والمرسلة من رأس المال، ثم إذا كان له وصية تنفذ من ثلثه للأجنبي، ثم الباقي للورثة المذكورين، والله أعلم. نعم، هذه المسائل التي سيذكرها الشيخ هنا اللي هي ترتيب الحقوق المتعلقة بالمال وأسباب الإرث وموانعه، عادة العلماء والفقهاء والفرضيين أن يقدموها قبل الكلام على كيفية قسمة المواريث، لأن الميراث هو آخر الحقوق. إذا نبدأ نتكلم على الحقوق التي قبل الميراث ثم نتكلم على الميراث، لكن الشيخ عكس، رأى أن يركز على الأهم الذي يحتاج إليه الطالب، وهو شروط الإرث وشروط الفروض وما إلى ذلك، ثم كمل ببقية المسائل. هي قضية اصطلاحية، لا شك أن الأفضل أنه لو قدم حتى يكون الكلام على المسائل على ترتيب الوقوع، كما رأينا في الجنائز يكون الكلام على ترتيب الوقوع، الكلام على الاحتضار ثم الموت ثم التغسيل ثم الدفن ثم الصلاة ثم توابع الدفن هي التعزية وما إلى ذلك. كذلك العلماء تكلموا في الميراث يبدأوا بأول شيء، إذا مؤن تجهيز هي الأولى، نتكلم على مؤن تجهيز، ثم الديون، ثم الوصايا، ثم بعد ذلك يجي باب الميراث. إذن هذا يسمى الحقوق المتعلقة بالمال. لما يموت الميت المال كله ليس للورثة، كاين حقوق مرتبة، بعض هذه الحقوق متفق مجمع على درجته في الأولوية وبعضها فيه خلاف. أصح المذاهب في الترتيب هو الترتيب الذي ذكره الشيخ، أن أولى ما يبدأ به هي مؤن التجهيز، يعني تغسيل الميت وتكفينه ودفنه ما إلى ذلك. في بعض المناطق يكون الدفن يحتاج إلى مال، يعني لازم يشري قطعة الأرض، فمثل هذا لو كان يكون ترك مالا ويكون عليه ديون تستغرق ماله، إذا أعطينا ماله للديون من أين يؤتى بالمال الذي يدفن فيه؟ يلزم الورثة أنهم يدفنونه من مالهم، هو له مال، إذن هو أولى بماله. فالفقهاء يقولون إن مؤن التجهيز تجري مجرى الأكل والشرب واللباس وغير ذلك. وقد رأينا في مسائل التفليس أن المفلس يقسم المال زائد عن حوائجه، أما لباسه الذي يلبسه وبيته الذي يسكنه هل يقسم على الدائنين؟ لا. إذن كذلك هنا مقتضى القياس أننا نبدأ بمؤن التجهيز، فيكفن ويغسل وما إلى ذلك من ماله هو، ثم بعد ذلك يجي الحق الثاني الذي هو الديون بنوعيها الموثقة والمرسلة. الموثقة معناها التي وثقت إما برهن مثلا كان يكون عليه دين، وهذاك الدين رهن فيه شيئا، إذن صاحب الدين الذي عليه رهن يأخذ دينه. ثم بعد الديون الموثقة تجي الديون المرسلة، الديون مرسلة أي غير الموثقة. وبعض الفقهاء وهم الأئمة الثلاثة ما عدا أحمد اللي هم أبو حنيفة ومالك والشافعي يفرقون بين الديون الموثقة والديون المرسلة، يجعلون ديون موثقة قبل مؤن التجهيز، وبعد تجي مؤن التجهيز باش تجي الديون المرسلة. ولذلك مراتب عندهم كم؟ خمسة، تزيد عندهم مرتبة، يبدأوا بالديون الموثقة ثم مؤن التجهيز ثم الديون المرسلة ثم الوصايا ثم الديون، فهي خمسة مراتب. أما على مذهب الإمام أحمد هو الذي اختاره الشيخ وهو الأقرب إلى ظواهر الأدلة إن شاء الله، فالمراتب أربعة: مؤن التجهيز ثم الديون مطلقا، المرسلة والموثقة أو الموثقة والمرسلة، ثم بعد ذلك تجي الوصايا إذا ترك وصية تنفذ بشرطها، وقد علمنا شروط إنفاذ الوصايا أن تكون لغير وارث وأن تكون في الثلث فما دون إلا إذا أجازها الورثة. فجي الوصايا، ثم بعد أن يأخذ بعد أن يجهز وتقضى ديونه وتنفذ وصاياه، ما بقي بعد هذا هو الذي يقسمه الورثة تركة. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: من بعد وصية يوصي بها أو دين. وقد قال علي رضي الله عنه فيما روي عنه وفي الترمذي بإسناد فيه ضعف أنه قال: إنكم لتقرؤون في القرآن من بعد وصية يوصى بها أو دين، يعني الله قدم في القرآن الوصية قبل الدين، لكن العلماء مجمعون على أن الدين قبل الوصية. فإذا لماذا قدمت الوصية في الآية؟ قالوا قدمت من أجل الاهتمام بها، لأن الورثة لا يتسهلون في قضاء الديون لأنها واجبة وعندهم من يطالب بها، أما الوصية فهي تطوع، فقد يتسهلون ولا ينفذون الوصايا. فالله تعالى اهتماما بشأن الوصية بدأ بها لا لأنها قبل الديون في الإخراج، وإنما من أجل أن لا يتساهل الناس في إخراجها. الله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأسباب الإرث ثلاثة: النسب، والنكاح الصحيح، والولاء. وموانعه ثلاثة: القتل والرق، واختلاف الدين. نعم، هذه اللي قلنا أنه كان أيضا ينبغي أن تقدم قبل، لأنه بها نعرف تقسيم الورثة الذين تقدموا. إحنا كنا نقول ترث الزوجة ويرث الابن، الزوجة سبب الميراث تحها وقرابتها من الزوج غير الأبناء. إذن كيف كان هؤلاء الورثة وارثون؟ إنما ورثوا بأحد أسباب ثلاثة يسميها علماء أسباب الميراث، معناتها حتى يكون الشخص وارثا لا بد أن يكون فيه أحد أوصاف ثلاثة: إما أن يكون مدليا إلى الميت بنسب أو رحم، النسب يعني الرحم، أو يكون مدليا إليه بعلاقة زوجية، أو يكون مدليا إليه بعلاقة ولاء. علاقة الزوجية يرث بها الزوج والزوجة، وعلاقة الولاء يرث بها المعتق والمعتقة، وبقية الورثة من أصحاب الفروض والعصبة يرثون بالنسب، الآباء والأبناء والإخوة والأخوات هذو يرثون بالنسب على حسب التفصيل الذي مضى معنا. لكن ليس كل زوج ولا كل ابن، ليس كل من له علاقة زوجية أو ولاء أو نسب يرث، بل لا بد من أن لا يكون فيه مانع من موانع الميراث. توجد أشياء حتى لو كان هو في الأصل يستحق الميراث فيه سبب، لكن إذا وجد واحد من هذه الموانع لا يكون وارثا، يسميها العلماء موانع الإرث، وهي ثلاثة كما أن أسباب الإرث ثلاثة. فالأسباب ثلاثة والموانع ثلاثة. الأسباب تقدمت، أما الموانع فهي القتل والرق واختلاف الدين. فالقاتل لا يرث من يقتله، هذا فرع أو ربما هو أصل يدل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أن القاتل لا يرث من قتله. هو من الأدلة والأصول التي استنبط منها العلماء القاعدة الشرعية الكبيرة التي هي المعاملة بنقيض القصد الفاسد، وأن من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، مع قاعدة سد الذرائع أيضا، لأن الإنسان لما يقتل شخصا هو وارث له، هذا يكون مظن التهمة أنه استعجل الميراث، هو يكون له والد مثلا، ربما يشوف باللي أنا أريد أن أرث وهذا الأب سيتأخر ربما ما أدري يعيش 50 ولا 60 سنة أخرى أو 20 أو 30، فهو يقتله حتى يستعجل الميراث. نحن لا ندري هو قتله بهذا الغرض ولا ليس بهذا الغرض، لكن لما كانت التهمة موجودة ويمكن أن بعض الناس يفعل هذا وقد وجد ولا يزال يوجد إلى يوم القيامة، الشرع سد هذا الباب، جعل الحكم أن القاتل ولو قتل مورثه خطأ لا يرثه. فالقاتل لا يرث المقتول، بمعنى حتى لو سولت له نفسه أن يقتل المورثة حتى يستعجل الميراث لن يقتله، لأنه يعلم أننا لن نعطيه الميراث، لأننا سنقول له القتل من موانع الإرث سدا لذريعة قتله واستعجال الميراث. وهذا من كمال شريعة الإسلام ورعايتها لدوافع النفوس وحوافزها، بخلاف القوانين الوضعية في الغرب يبتلون كثيرا بهذا، عنده جدة مثلا ولا عمه أو كذا عندها مال، كثيرا ما يقتل الورثة المورثين من أجل أن أن يستعجلوا الميراث. أما في الإسلام هذا تقريبا غير موجود، لأنه يعلم أن القاتل لا نصيب له في الميراث. وهي كما قلت دليل على سد الذرائع ومراعاة دخائل النفوس والمعاملة بنقيض القصد الفاسد، تشبه ما سبق في أن العطية لما تكون في مرض الوفاة لا تنفذ، لما تكون في مرض الوفاة، لأنه يكون متهم أنه يريد أن يحرم الميراث، يحرم الورثة من الميراث فيعامل بنقيض القصد. مثل رجل يكون في مرض الوفاة وعنده زوجة ويخشى أن هذه الزوجة الآن تزاحم أولاده في الميراث فيطلقها في مرض الوفاة حتى لا ترث، فالقضى عثمان رضي الله عنه معاملة له بنقيض القصد أنها ترث حتى لو طال به المرض، حتى خرجت من العدة ترث، لأنه متهم بأنه طلقها ليحرمها من الميراث، فنعطيها نصيب الثمن ولو كان خرجت من العدة. لماذا؟ معاملة له بنقيض قصده الفاسد. وهذه سنة شرعية، سنة كونية، الله تبارك وتعالى جعلها شرعا، قاعدة شرعية، وهي أيضا قاعدة كونية، سنة من سنن الله عز وجل الكونية التي لا تبديل لها ولا تغيير. ولذلك الذي مثلا يتكبر على الناس الله تعالى يبتليه بالمذلة، وجاء في الحديث أن المتكبرين يحشرون يوم القيامة كأمثال الذر، يعني النمل الصغار تطأهم الأقدام. لماذا؟ لأنه أراد أن يتكبر فأذله الله عز وجل. فرعون لما قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، وش فعل الله له؟ أجرها من فوقه معاملة له بنقيض زعمه، لما زعم أنه جبار والأراضي تجري من تحته جعلها الله، جعل الماء يجري من تحته، جعل الله الماء يجري من فوقه فأغرقه به. الذي يريد أن يستعمل أي وسيلة فاسدة ليتوصل إلى مقصود ما يعاقب بنقيض القصد، لذلك الماكر يحور مكره عليه، والذي يكيد للناس الله تعالى يكيد له، والذي يسعى إلى استخراج فضائح الخلق الله تعالى يجعله عبرة فيفضحه ولو في جوف بيته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا المانع الثالث اختلاف الدين، فإنه لا يتوارث أهل ملتين شتى، لا يتوارث أهل ملتين شتى. فرجل يكون عنده ابن، يكون عنده ابن مسلم وهو نصراني، لو مات أحدهما لا يرث أحدهما الآخر، لأن الشرع لا يعتبر النسب إلا مع اتفاق الدين، فإن قرابة الدين آكد في شرع الله عز وجل من قرابة النسب. فإذا كانت الدين واحدا متفقا وكانت مع ذلك القرابة موجودة فإن الدين يزيدها قوة وثباتا. أما إذا كانت النسب والرحم المادي موجود لكن النسب الديني غير موجود، الله تعالى والشرع يلغي النسب الدنيوي. ولذلك نوح عليه السلام لما قال، لما نادى الله عز وجل أنه ابنه، وش قال له الله تعالى؟ إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فجعله خارجا عن كونه من أهله وأولاده لأنه مخالف له في الدين. فكذلكم المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم. وهذه بحمد الله عز وجل مسائل منصوصة محكمة نص عليها رسول صلى الله عليه وسلم، لم يختلف علماء منها إلا في فروع يسيرة جدا، منها مسألة المرتد، مسألة المرتد ليبتلى بها كثير من الناس، كأن يرتد والده أو ولده، هل يرث ولا لا يرث؟ جمهور العلماء على أنه لا يرث، يعني قول الشيخ رحمه الله واختلاف الدين يدخل فيه المرتد، لكن مذهب جماعة من الأئمة منهم أبو حنيفة والأوزاعي وإسحاق، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن المرتد يورث. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين شتى، قوله لا يرث المسلم الكافر، المراد به الكافر الأصلي، أما المرتد فإن ماله للمسلمين. وهذا هو القول المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم، عن أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وغيرهم، بل يقول ابن تيمية إنه لا يعرف عن الصحابة خلافهم. وهذا يبتلى به كما قلت بعض المسلمين، لا سيما الآن في هذا الزمان الذي كنا ربما في وقت مضى قل ما نسمع بالردة في بلاد الإسلام، لكن الآن للأسف الشديد مع كثرة الفتن وكثرة الشبه وكثرة تعرض الناس لأسباب الفتن وضعف اليقين وقلة المعرفة بدين الله عز وجل وكثرة اللهث خلف الدنيا، صارت الردة موجودة في الناس، ولذلك أحكام الردة من الأحكام التي ينبغي لطلاب العلم أن يعنوا بها، لأن صرنا نبتلى بها. ما أكثر ما يجيك واحد يقول لك أبي ولا نصراني، ولا أخر يقول لك أبي يسب الدين صباحا ومساء، معناها أنه مرتد. يرثه ولا لا يرثه؟ الجمهور على أنه لا يرثه، لكن الراجح الذي ذكره اللي هو مذهب أبي حنيفة كما قلت واختيار ابن تيمية أن أن أن ورثته المسلمين أولى بماله من بيت المال، وأن المقصود بالأحاديث الكافر الأصلي وليس المرتد. نعم الريق، نعم سأرجع إليه، جزاك الله خير. صوتيت قفزت الريق. الريق معناها المملوك، لما يكون شخصا مملوكا، أحسنت زهير. الريق هو المانع الثالث، فالرقيق أي المملوك الذي لا يملك نفسه، وهذا كان موجود فيما سبق أن بعض الناس أحرار وبعض الناس مماليك ليسموهم العبيد. فالمملوك في الإسلام لا يرث، لماذا؟ لأنه هو لا يملك التصرف في ذمته، هو وما هو نفسه مال مملوك لشخص آخر، فلذلك لا ذمة له، لا ذمة له يمكن أن يتصرف فيها ويملك بها، فلذلك فإن المملوك لا يرث. فلو أن شخص توفي وترك ابنا مملوكا وابنا حرا، من الذي يأخذ المال؟ يأخذه الابن الحر، المملوك لا شيء له. هذا معناه. والرق نوع من المسائل والأحكام، له باب كامل بعد هذا، يعني في الدرس القادم إن شاء الله سنتكلم على أحكام الرقيق اللي منها أنه لا يرث. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإذا كان بعض الورثة حملا أو مفقودا أو نحوه، عملت بالاحتياط ووقفت له. إن طلب الورثة قسمة الميراث عملت ما يحصل به الاحتياط على حسب ما قرره الفقهاء رحمهم الله تعالى. نعم، آخر مسألة ختم بها الشيخ رحمه الله الكتاب هي مسألة إرث الحمل والمفقود. سبب إفرادها بكتاب أو بحكم بمسألة أن حالهما مجهول في أثناء القسمة، بحيث أنه يحتمل عدة احتمالات. فلو فرضنا أنه شخص توفي وترك زوجه وابن وحمل في بطن أمه، هذاك الحمل لم نفخت فيه الروح، لم يعلم بعدها أن هو ذكر ولا أنثى. لا يقول قائل الآن هذا مش موجود لأنه كاين طرق للعلم، نقول لا يزال موجودا، لأنه كاين حالات يكون الجنين في بطن الأم بحيث لا يمكن تمييز جنسه، وحالات يظهر في التحاليل أنه ذكر ومعد يخرج أنثى أو العكس. إذن المسألة لا تزال موجودة. لما يكون مسألة فيها واحد من هذه الحالة، عندنا حمل، الحمل قد يكون ذكر قد يكون أنثى، لما يكون في المسألة اللي قلنا زوجة وابن، إذا كان الحمل ذكر معناها راح يقاسم أخاه النصف، الزوجة تأخذ الربع والثلاث أرباع يديوها الأخوين، يقسموها على اثنين. إذا ترك مثلا كما قلنا في المثال السابق 100 مليون، يدو 50-50. صح، إذا كان أنثى للذكر مثل حظ الأنثيين، إذن هو يدي اثنين سهمين وهي تدي سهم واحد. احنا الآن وش نعطي له الحمل هذا؟ نعطي له نصيب الذكر ولا نصيب الأنثى؟ يقول الفقهاء إن المسألة توقف، معناها لا نقسمها حتى يولد ويتميز هل هو ذكر ولا أنثى، لكن هذه في حال الساعة. إذا طالب الورثة بميراثهم، الأخ هذا يقول أنا ما نستناش حتى يزيد خويا، نسحق مالي الآن، فيقسم المال ويعامل الولد الحمل بالاحتياط. يعني إذا هو ذكر ولا أنثى، إذا كان ذكر رح يدي نصيب، وإذا كان أنثى يدي أقل. إحنا نعامله على أنه ذكر ولا على أنه أنثى؟ نعامله على أنه ذكر. ومن بعد ماذا نفعل؟ نعطيه للآخر نصف من المال، والنصف الثاني نقي ونعطيه للأم الربع، والنصف اللي هو نصيب النصف الباقي اللي هو نصيب الحمل نقفه. لما يولد إذا كان ذكر رود حقه كاملا، إذا كان أنثى هذا كل نعطيه لها نصيب الأنثى والباقي نعود نزيدوه للأخ، بخلاف لو كان نعطيه لها الأقل، لو كان نخليها على أساس أنثى ونعطيه الباقي كامل للذكر، يكون أكله. لما يخرج يبان باللي أخوه ذكر يحتاج أكثر من المال الذي أخذه، وكيف نفعل؟ ما كاش حل. فلذلك إذن المسألة توقف، فإن طالب أحد الورثة بالقسمة فإننا نقسمها بالأحوط. نفس الشيء واحد غائب نقف له نصيبه، عندنا رجل توفي وترك 3 من الأبناء موجودين وواحد انقطع خبره ما بانش، ما نقسم لهمش المال على أنه الأخر مات، لأنه احتمال أننا نقسم لهم المال بعد غدا يعود يجي، وش نقول له؟ نقول له قسمنا المال لإخوتك، هذا ليس عدلا. إذن إما أن يوقف المال وإما أن يقسم بالاحتياط، نعطي لهم نصيبهم ونصيبه ويوقف. من الفقهاء من يجعل وقت معين، مثلا يوقف 20 سنة ثم يقسم أو غير ذلك، هذه تفاصيل تذكر في كتب الفقه. المقصود أنه إذا كان أحد الورثة فيه مانع يمنع من أن يكون جنسه أو قدر ميراثه متعينا، فإننا نقف المسألة، فإن طالب أحد الورثة بالقسمة نقسمها على الأحوط له، يعني للمفقود ولا للحمل، ثم لما يتبين الحال يمكن أن نعدل المسألة إلى حسب ما آلت إليه. هذا ما ذكره الشيخ رحمه الله في كتاب الفرائض، وقد ذكرت لكم أنها جمل فقط، يمكن أن نقول هي مدخل فقط لهذا العلم، من شاء يتقنه يجد كتبا ورسائل وتسجيلات ودورات يمكن أن يدرسها. من أفضل ما ينصح به في هذا متن الرحابية، منظومة بديعة جدا، كاين منظومة أخرى اسمها البرهانية أقل منها. طلاب العلم والعلماء من القديم يشتغلون في هذا العلم على هذين المتنين، إما متن الرحابية إما متن البرهانية، والله تعالى أعلم. نعم عبد الله. لا هذاك من الشروط، الشيخ لم يذكر الشروط، كاين شروط الإرث لم يتعرض لها الشيخ، لذلك لم نتعرض له، يعني أن تتحقق حياته بعد موت مورثه، هذاك شرط وليس مانع. الله يوفق يا إخوان.